الله تعالى في سرد الأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وإثبات معية الله تعالى لخلقه، فأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، قام أحدكم والصلاة فريضة أو نافلة فلا يبصقن ألا ما هي. والأصل في النهي أن يكون للتحريم، والبصاق هو التفل. قبل وجهه فيحرم على المصلي أن يبصق أو يفتل قبل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يخرج النهي عن ظاهره فإنه للتحريم. قوله ولا عن يمينه أي ويحرم البصاق عن اليمين، وهذا الحكم مقيد بالصلاة بقول طائفة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن هذا لا يختص بالصلاة، وهذا مذهب طائفة من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة، صححه ابن خزيمة. ولما روى أبو داود في سننه من حديث السائب أن رجلا بصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم هذا، فحين حضرت الصلاة تقدم ليصلي بهم فمنعه قومه، فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإمامة، فحين قضيت الصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وغيره. فهذا والذي قبله يفيدان منع البصاق تجاه القبلة في صلاة أو في غيرها، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، فإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. قوله فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أخذ بعض العلماء من أهل العلة أن الحكم لا يختص بالصلاة، فإن الله قبل وجه المصلي وغير المصلي، وحينئذ يمتنع البصاق تجاه القبلة. ويمتنع البصاق عن اليمين لبعض الروايات، فإن عن يمينه ملكا. قوله ولكن عن يساره، أخذ بعض العلماء هذا الحديث جواز البصاق في المسجد لأن إذا قام يصلي قد يكون في المسجد فأذن له أن يبصق عن اليسار. وهذا حين كانت المساجد من تراب يبصق يدفنها. فذهب أكثر العلماء إلى تحريم هذا في المسجد أو في أماكن المسلمين العامة، لأن هذا يقدرها، وحين يفتح هذا المجال لا يكاد يجد المصلي موضع أن يصلي فيه من كثرة البصاق، وهذا تنويت للمسجد. وإذا قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة وكثارتها بثنها، وهذا في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال عرضت على نساء أمتي أن قام في المسجد لم تدفن، فيجب تنزيه المساجد على المصاق والنقامة والتفلي ونحو ذلك مما يقدر، سواء كانت المساجد مفروشة أو ترابية، ويجب حمايتها وصيانتها والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تشرع عند الفقهاء تطيبها وتبخيرها والعناية بها. ونعيم مجمل ثم جلاله أنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أو تحت قدمه، وفي رواية ولكن عن يساره وتحت قدمه، ففي التفريق بين البصاق تجاه القبلة وتحت القدم. وهذا الحديث أحد الأحاديث المتفق على صحتها، الشاهد منه فإن الله قبل أوسط، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. فمعية الله جل وعلا لخلقه لا تنافي علوه واستواءه على عرشه، فإن الله جل وعلا فوق السماوات مستوى على عرشه، وهو قبل وجه كل مصلي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم مجمع الدعاء. فمن قال اللهم فكأنه قال اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. رب السماوات، قيل الرب هنا بمعنى الخالق، أي اللهم خالق السماوات والأرض. وقيل الرب هنا بمعنى المالك، وقيل الرب هنا بمعنى المالك، أي اللهم مالك السماوات والأرض. ولا مانع أن يكون اللفظ يشمل المعنيين، فإن الله جل وعلا قال عن نفسه مالكي يوم الدين، وقال الأخرى ملكي يوم الدين، وخالق كل شيء. رب السماوات والأرض، تقدم أن الاتفاق قائم على أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن تقدم السماء على الأرض لأنها أسرع. قول السماوات السبع، لا يختلف العلماء في ذلك أن السماوات سبع، وأن لكل سماء حراسة يحرسونها، وأن السماء لها أبواب. كان حين أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سماء حتى يفتح له ويسأل جبريل من معك، من حليل وسبب على صحته. قوله والأرض، الله جل وعلا قال ومن الأرض مثله، أي خلق سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم كبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، ما قال أقاليم، قال أراضين. إذن السماوات سبع والأراضون سبع. قوله ورب العرش العظيم، وصف العرش بالعظمة، فهذا دليل على عظم خلقه وكبير حجمه. قول ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا، توسل إلى الله جل وعلا. ورب كل شيء، فلا يخفى شيء عن ربوبية الله ولا عن ملك الله ولا عن قدرة الله ولا عن خلق الله. الله خالق كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر. وهذا من أقوى الأدلة عند السنة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ولا قال سفيان من قال إن كلام الله مخلوق فإنه كافر، لأنه جمع بين ما فرق الله. قال الله ألا له الخلق والأمر، الله يقول له الخلق والأمر، وهذا يقول له الخلق والأمر واحد. قال تعالى عن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، ما قال أن يخلق، أن يقول، في إثبات صفة القول لله جل وعلا، أن يقول له كن فيكون. قوله خالق الحب والنوى، شار إلى عظيم خلقه وعلمه بكل شيء، وأنا لا يخرج شيء عن علمه صغر أو عظم، بقى أو جل. فالذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي خلق الحب والنوى، وحصلت منه الزروع والثمار لما يأكل الناس والأنعام. قوله منزل يجوز بالتشديد والتخفيف، منزلة ويجوز منزلة. وقد فرق بينهما بعض العلماء فقال منزل أي دفعة واحدة، ومنزل على وجه التفريق. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والفرقان القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب المنزلة كلام الله، لا يختلف العلماء في ذلك. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. لا يعجزه شيء ولا يؤوده شيء. وصفة الكلام من صفات الكمال لله جل وعلا، وصفة ذاتية من وجه، صفة فعلية من وجه آخر. قول أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ أي ألوذ الفجر. من شر نفسي، لأن النفس مجبولة على وجود الشر فيها، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال ابن القيم رحمه تعالى فالعياذ من ابنتين هما اللتان بملك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث في القرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران فعلى التعوذ منهما بيدانه حتى تراه داخل الأجسام، فلا يوجد من العباد خبث لا كفر ولا فسوق ولا ضلال ولا حسد ولا بغي ولا إعجاب إلا بسوء أنفسهم، فهم بحاجة إلى إصلاح بواطنهم. وفي ذلك شغل عن عيوب الآخرين، قوله وبشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. دابة أي ما يدب على الأرض من الآدميين وغيرهم، ففيه لجوء إلى الله واستعاذة به. من شر كل دابة الله آخذ بناصيتها. إذا كان الدابة مأخوذ بناصيتها فحين لما يلجأ العبد إلى المخلوق ولا يعلق قلبه وآماله بالخالق، لأن هذا المخلوق الذي تلتجئ إليه وتفوض أمرك إليه ناصيته بيد الله، لا حول له ولا قوة له إلا بالله. وهذا يبعث على التعلق بالله وعلى خوفه ومحبته ورجائه، قال تعالى وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى وكفى بالله وكيلا. أليس الله بكافا عبده؟ قوله أنت الأول، وهذا يغني عن وصف الله جل وعلا بالقديم. فالأول اسمه جل وعلا وصفته بخلاف القديم لمحدثات المتكلمين، فلم يصف الله جل وعلا نفسه بالقدم، ولا وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلفظ الأول أعم وأشمل وأبلغ من القديم. فلفظ لا خبر يخبر عن الله جل وعلا بالقدم، لكن لا يسمى ولا يوصف، لأن هذا ليس له أصل. وأما قول صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم فهذا وصف للسلطان، قوله فليس قبلك شيء، أي كان الله ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر أي هو الذي يبقى وهو الوارث وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، الظهور هو العلو، لا شيء فوق الله، ففي إثبات صفة العلو لله جل وعلا، والظاهر اسم من أسماء الله. قالوا أنت الباطن فليس دونك شيء، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. قالوا اقض عن الدين، هذا توصل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظيم قدره بأن يقضي دينك، فهذا يقال عند الموت كما جاء في مسلم حديث أبي هريرة من ألمت به ملمة أو حلت به فاقة فليسارع إلى دعاء الله جل وعلا بهذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك عند النوم، فحري بمن قال ذلك وتوسل إلى الله جل وعلا بالأسماء والصفات أن يقضى دينه ويفرج همه وتزال كربته. اقض عني الدين، وأغنني من الفقر. ففي عظيم أمر الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كثيرا من الدين وغلبته. ولم يكن السلف يحثون على الدين او يراغبون فيه، بل كان ينهون عنه الا ما دعت الحاجه اليه. لان حقوق المخلوق مبنيه على المشاحه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث جيد. وغير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم أمر الدين وضرورة المسارعة في قضائه ووفائه ورد الحقوق إلى أهلها. وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة. فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة. في تنزيه الله جل وعلا عن النقائص ووصفه بصفات الكمال ونعوذ الجلال. إنما تدعون أي تسألون سميعا يسمع كلامكم وسركم ونجواكم، بصيرا يبصر أماكنكم أينما كنتم، يرى الذرة في ظلمة الليل على صفات سوداء ويعلم ما تكنه صدوركم وما تعلنون. لا يقطع عليه قافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحاط علمه بكل شيء. ولا يغيب عن نظره شيء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ قول سميعا، لما تدعون سميعا بصيرا في إثبات صفة السمع لله جل وعلا، بصيرا في إثبات صفة البصر لله جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالسميع اسمه وصفته، والبصير اسمه وصفته. وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. لأن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. ليس كمثله شيء والسميع البصير. قوله قريبا من قرب أنه أقرب إلى حدث من عنق راحلته. الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام. الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام. وهذا لا ينافي علوه واستواء على عرشه. وهذا يبعث على طاعة الله وعلى المسارعة إلى البحث عن رضاه. فطائفة من البشر يقتلون المخلوق ما لا يقتلون الخالق، ويطيعون المخلوق ما لا يطيعون الخالق، ويستثيرون من المخلوق ما لا يستثيرون من الخالق، ويستخفون من المخلوق ما لا يستخفون من الخالق، ويتقربون إلى المخلوق ما لا يتقربون إلى الخالق، ويحترمون المخلوق ما لا يحترمون الخالق، ويعظمون المخلوق ما لا يعظمون الخالق، ويرجون من الله مغفرة ورضوانا. هيهات، لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيمه والمسارعة على رضاه وامتثال أمره. والواجب على كل مسلم يكون لسانه حالس: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا تتبع طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسارعة إلى محابهما من بر الوالدين وصلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الملعون وإغاثة المكروه ونحو ذلك. يقول الحديث مشروعية خفض الصوت بالدعاء وذلك إذا لم يكن الدعاء يؤمن عليه. ادع ربك تضرعا وخفيا. ويقول من ذلك مشروعية خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفع الصوت كدبر الفريضة. وحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والصحابة يجهرون بقراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يجهر بعضكم على وما جربكم في ذلك تشويش ولا أذية للآخرين فلا حرج. ويقال من ذلك إثبات الأسماء والصفات. ويقال من ذلك نفي النقائص عن الله. ويقال من ذلك إثبات صفة السمع لله والبصر والقرب. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل. لقد جاءت المجادلة تجادل وتشتكي وأنا بقربها ولا أسمع صوتها وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قوله إنكم سترون ربكم. إنكم سترون ربكم الشيء تفيد الاستقبال وتفيد تحقق الشيء. ترون ربكم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات. يراه المؤمنون دون الكافرين. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية لما حجب أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه وإلا لكان الأعداء وغيرهم في هذا الأمر سواء. قال تعالى فنجعل المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قوله كما ترون القمر هل تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. هل تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نظير قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة وجوهه على وجوه القمر. لا يكون كل مؤمن على وجه القمر إنما هو لبيان حقيقة الشيء وبيان جمالهم وصورهم وحقيقتهم ونحو ذلك. قولوا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون ألا يلحقكم غيم في رؤيته بمعنى لا تزدحمون، كل منكم يرى ربه مخليا به. قال الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة، لأن الله قال والزيادة. أو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق على صحته. والبردان هما الفجر والعصر. ولذلك وصف بالنفاق من تخلف عن هاتين الصلاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطهر الصلوات عن الفجر صلاه الفجر وصلاه العشاء. وجاء في صلاه العصر ادله خاصه، وفي هذا الزمان يتخلف عنها كثير من الناس كتخلف عن صلاه الفجر، يذهبون الى وظائفهم والاعمال ثم ينامون ولا يقومون، بينما يشتغلون لاعمالهم ولا ينامون. قال صلى الله عليه وسلم في صلاه العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب، دخل بيته فلم يجد لا ولدا ولا زوجة ولا مالا، ما وجد شيئا. ما حاله؟ قد يصاب بالجنون، قد يذهب عقله، ولكن بعض الناس لا يبالي، تفوت صلاة العصر والحمد لله، لكن لو تفوت وظيفته فقط زوجته وآل بيته، أو يفوت الاختبار وقت الامتحان، نتصور انه يشتم كل اهل البيت ويتصور ويقع منه ما الله به عليه، لكن حتى تفوت الصلاه الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لمن تعمد صلاه العصر من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري، حبط عمله، من ترك صلاه واحده حبط عمله. فما شان الذين لا يصلون ابدا ولا يعرفون طريق المساجد؟ يؤخذ من هذا الحديث ان الاعمال سبب لدخول الجنه، يؤخذ من هذا الحديث تخصيص بعض الصلوات بالفضل، ويؤخذ من هذا الحديث أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في عرفات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. يؤخذ من هذا الحديث أن المؤمنين حين يرون لا يلحق في ذلك ضيم، لا مشقة ولا ازدحام ولا غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أن هذا الحديث ليس حصرا، هذا الحديث ليس حصرا. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يؤمنون بما أخبر الله في كتاب من غير تحريف، التحريف هو الميل، ولا تعطيل أي نفي الشيء بدون بديل. التحريف قد يكون استبدال كتحريف الأشاعرة الرحمن الرحيم يقول إرادة الإنعام، والتعطيل كقول الجهمية إن الله لا يتكلم، وقول العرب جيل عقل أي خال عن الزينة، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو تشبيه حقيقة الشيء بحقيقة الشيء، والتمثيل أن تقول يدك يدي أو أصبع كأصبعي أو وجه كوجهي. بل هم في الأثر في فرق الأمة يثبتون حقيقة الشيء ويؤمنون بذلك ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يدعون المجاز بذلك فيؤمنون بأن ذلك حقيقة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمور، أهل السنة وسط بين المشبهة وبين المعطلة، وسط في كل الأبواب في مسائل إن شاء الله شرح ذلك، وسط في صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسط في أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وسط في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية، وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. كما أن الأمة وسط بين الأمم يجب معها التوسط بين الشيئين، الأمة النهاية أفضل الأمم وأكرمها على الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى وسطا أي خيارا، وسطا أي خيارا. وأهل السنة هم أخير الناس وأكرمهم على الله لأنهم متبعون للكتاب والسنة، وذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كل في النار إلا واحد. جاء في الحديث الآخر في حديث معاوية هو الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. وبين المخرج: قف عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأهل السنة يؤمنون بذلك عن طريق الكتاب والسنة بخلاف الأشاعرة والمتكلمين فهم يقدمون العقل على النقل. والله أعلم. نقل غدا إن شاء الله مكانة السنة جماعة بين فرق الأمة والوسطية في هذا الباب، ومعنى الوسطية في هذا الباب. نعم. ابن عباس: نعم، الأخ سؤال جيد يقول: هل هناك فرق بين قول الجغرافيين الآن السبع طبقات والسبع أراضين؟ نعم، هم يجعلون الطبقة بمعنى قشرة، هم يجعلون السبع طبقات كلها في أرض واحدة، في أرض. هذا ضلال. ابن عباس وابن مسعود جماعة الصحابة يقولون بين كل أرض وأرض 500 عام، والله قال سبع أراضين، ما قال أقاليم ولا قال طبقات ولا قال قشور، الأرض أرض. نعم. ماذا العلماء سمحوا في مثلا البول الضائع إذا كان في حال وإجازة البول؟ إجازة البول ماذا؟ البول الضائع إذا كان في حال وما يحوى في بطل إجازة. جيد. الأخ يقول: في جمع غفير من العلماء يجوزون البول والغائط في البنيان إذا كان مستقبلا جاي قبلا، ولماذا يمنعون المساق؟ أولا العلماء ما جوزوا أن تبوت تجاه القبلة، جوزوا أن يكون مكانك تجاه القبلة، فرق بين الأمرين واضح. كالمساق الآن أجازوا أن تبصق تحت القدم ولو كنت مستقبلا للقبلة، فالذي يقول الآن يقول هو مستقبل القبلة لكن ما بال تجاه القبلة ولا تغور تجاه القبلة، واضح الفرق؟ الفرق واضح. إذن النهي عن ليس عن الاتجاه، إنما هو عن ذات الفعل أن توجه نحو القبلة. نعم. في صلاة العصر، في هي سورة الوسطى هي الراجح كما قالوا أصحاب المذهب يرون أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى ويقولون أن العصر وسطى يعني خيار هي أفضل الصلاة. الشيخ الإسلام يرى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر يقول لأن قبل العصر صلاتين وبعدين صلاتين أي مرجع؟ هو الصواب من مذاهب العلماء أن الصلاة الوسطى هي العصر. الصلاة الوسطى هي العصر وهذا موجود في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا الحقيقة يؤكد هذا القول كما في الصحيحين حين قال تغلونا عن الصلاة وصلاة العصر ملأ الله قبورهم وأدوارهم نارا. فهذه جملة قوية تؤكد هذا المعنى وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى فقد سبقت الصلاتين وبعدها صلاتان سبقت الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء. من المراد بالوسطى؟ هل الوسطى بالفضل أو الوسطى في المكان قبل صلاتين وبعدها صلاتين؟ لأنه الإشكال يعني اليقن من كلام شيخ الإسلام أنه يعني أي اليقن من المذهب أنه أي صلاة ممكن يكون على في بعض العلماء قال أن صلاة الوسطى العصر هي توسط بين الشيئين في المكان وفي الفضل كما قال هذا القول. يقولون الذين لا تسافر عصر كثيرة مصر الضربين دخل الجنة ولكن جاء الوحيد في صلاة العصر ملأ الناس في غيره من صلاة صلاة العصر حبطة عنه ما جاء هذا الوحيد أي صلاة كتبع وعيد آخر كوصف بالنفاق فكان حبط عمله وذلك الله الآخر من فتته الأول من ترك متعمدا وكان من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني في فضل تكون هذا القول. نعم أحد الأقوال نعم هل الشيخ مشكلة الإبصار يأتي عن قبلة الإبصار الصلاة ما تكون باب المطلق المغير؟ والله لا أحوط للإنسان لا يرشد تجاه القبلة لا بصلاة ولا تلاقيها والقول بأنه يحمل المطلق المقيد على إطلاقه لأن الأحد مستقلة والعلة قد تكون واحدة العلة بالتالي سيتقي هذا على قدر الطاقة لا يرشد تجاه القبلة. صنع لا كان شرط السؤال عن ماذا؟ السؤال عن ماذا؟ ويختلف التدليس عن العنعنة فالذين يضعفون الأحاديث بمجرد عنعنة مدلس هؤلاء مخطئون وليس له أصل عن السلف. العلماء يفرقون بين التدليس وبين العنعنة ويقول فلان دلس ولا يقول فلان عنعنة والأصل في عنعنة المدلس القبول الأصل في عنعنة المدلس القبول ما لم يكن الغالب على حديثه التدليس. إذا كان مدلس يغلب عليه التدليس واشتهر به وعرف به فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسمع. وإذا كان يدلس ولم يكن الغالب عليه التدليس فيقبل حديثه ولو بالعنعنة باتفاق المحدثين كقتادة والأعمش أبو إسحاق السبيعي أبو زبير المكي ابن جريج هشيم حسن البصري الوالد بن مسلم وآخرين من الموصوفين في التدليس فهؤلاء يقبلون مطلقا لأنه ليس الغالب على حديثهم حتى هؤلاء من الثقات فالرجلهم الشيخان وغيرهما. هو العلم يرى هذا يستحب المسلم إذا أراد يقرأ غير يستقبل القبلة في حديث رضي الله عنه إنسان ضعيف إن خير المجالس ما استقبل به القبلة لكنه ضعيف ولكن ذهب بعض الفقهاء من المبرر وغيره إلى أن يستحب استقبال القبلة في كل شيء لأن هذا هو الأصل. والله مفروض الزبائن ما تولع في المساجد اصلا، يعني كان يضع الزبائن يقول لابسه في المسجد، لماذا يضع الزبائن؟ اذا كان مثلا عنده مصاب ياخذ فائمه في شماغه اذا خرج يغسلها وينظفها، اما كون يضع الزبائن في المسجد مرام هو بس يفتح ويتنخم ويواقف، هل سوء ادب مع المساجد وايضا تقدير، يعني الامر انه يستقبل العكس ما يراه، هذا الناس ان يحط الزبائن حتى من المصلين. انا على عمر الوارد ان يشهد الوحي وغير الله وكله منكر لا صح، لكن غرق شهاده في الصحيحين حديث ابي هريره. وما تحرج عن يساره ملكه لا تخص اليمين، قيل ما ملك اليسار يتنحى هنا يريد الوساط يتنحى، هذا من تعليق طبعا ذكره ابن حجر لكن ما في شيء يعني حتى ملك هو لكن ملك طبعا كان هذا يعني خريجي يقول مثلا يجلس وقد على قوله ماذا غلط بعد لا وليس لا رسول الله الكلام بعد شيخ كتاب الحيطة والاعتذار هل يعني ليس كلام فيه بالنسبة، لكن هل أنا سؤالي هل ذكر يعني طريقة صوت الأدلة والاستدلال بالآيات وإن وجد يعني خلل هل ذكر شيء ما ذكره يعني يعني بعض السلف من المعاصي له؟ لا، لكن أتى بحجج عقلية جيدة، أثبت الحجج واضح، سرعة استدلال، سرعة حجة، وقام الحجة على الآخرين، يعني يختلف عن شخص يكتب ويتأمل ويراجع ويصحح يحذف ويزيد عن شخص يتكلم مباشرة، ولكن يحاسب المتكلم في الأشرطة والكلام والسجال لكن يحاسب الذي يكتب كتابه، لا في الأزل الناس حتى في عصرنا إلا من لم رضى حرم رضى القلوب ولا كلام معهم الكلام هذا اللي يوجد في الأشرطة، يعني قد توجد سبق لسان في كذا لا يحسب عليه، فكل وجود هذا لدي على براعته وقدرته وكمان زوجته معنى لا تنزل إليه كلها ضعيفة. معنى التسامح قول التسامح الأول ليس قبله شيء والآخر ليس مدير على الظاهر أم مدير زمان ومكان كيف بعد؟ نقول مثلا الأول زمان ومكان شيء كيف زمان ومكان تقصد زمان ومكان عندما يستقل شيء يعني لا يستقل أبدا زمان ومكان مثلا يستفاد من المكان فمثلا نحن على الزمان والمكان الظاهر لأنه ليس شيء مخلوق فوقه. هل ورد دليل لا ما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب عن قتل النساء والصبيان إذا كانوا مقصودين لذواتهم، أما إذا دخل تبعا أو تبيتا كما في حديث صعب بن جثامة في الصحيحين قال هم منهم، أو المرأة إذا قاتل تقتل كما في سنن أبي داود، أما النهي عن قتل الرهبان ونحن ذلك هؤلاء ورد عن الصحابة نعم والحديث ذات مرفوع عن ضعيفة أنهم لا يقتلون، وأما الشيخ الكبير نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل إلا المقاتل كما نحن كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى راهبا وغيره فإن هؤلاء يقتلون ما لم يقاتل يقتل. ما يتنافى هذا ما يتنافى هذا يعني ما يتنافى بين إيجاب الجهاد وبين أن الشهيد لا يقف فيه إلا الدين، هذا ببيان عظمة الدين وخطورته وأن الإنسان لا يؤدي الحقوق إلى أهلها. القرب إشارة إلى القرب النفس اللوامة تكثر لوم نفسها، نفس اللوامة التي هي تكثر اللوم تكثر العتاب تكثر التشكي لا تختلف لا اي نعم النفس تختلف النفس اللوامة تكثر اللوامة. هل هو قاعد وارفع الصوت لاني ما اسمع كلمة. لا الاستشارة الى طبعا الناس يتفاوتون في الرؤية ليس على باب واحد. الذين يحافظون على الصلاة والمؤمنين هل رؤية يعني تتصور رؤية النبي كرؤية احد الناس؟ لا رؤية الوقت كعامة الناس لا. كلما زاد ايمان العبد وسطر قلبه ونفى قلبه من الغرية والحسد حفظ لسانه والقيل والقال عبد الله حق العبادة وأدى حق الله وانتهى عمنا الله عنه وكان في ذلك منحصا لله رب العالمين وضحى لدين الله جل وعلا بذل نفسه وماله هذا يختلف عن شخص يعني وين دخل الجنة قد فر. الرؤية مراتب الرؤية الناس يختلفون في الرؤية ولكن بلا رأي أن الذين لا يكتبون صلاة الفجر وصلاة العصر لا يرون الله جل وعلا لكن إذا دخل الجنة نعم يرونها لكن لا يكون بمنزلة من دخل الجنة من أول وأهلا. النعيم يتفاوت النعيم يتفاوت. بارك الله فيكم. مثل القاعدة التي تقول أن النواهي الواردة في باب العذاب تشمل على الكراهة الأوامر التي لا يعلم فيها على الإسلام. هذا رأي جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر رحمه تعالى يرى أن الأوامر في باب الآداب والنواهي هي تحمل الأوامر على الاستحباب والنواهي على كراهة التنزيه. هؤلاء العلماء يقولون هذا من الأدب وليس من الأحكام المتعلقة بالتحليل والتحريم فإذا الأمر يكون استحبابا وأنه يكون كراية التنزيل بل العلماء يرى التفريق لأنه لا يزال على التلف من مسألة استقبال القبلة في الفضاء من مقابل وجوب الجمهور يعني يحرم يقولون يستقبل القبلة براءة أو لا معنى من الأداب وبالتالي هو تفاوت يعني ليس نعم نعم ستير ضعيف الحديث عن النبي لا ستير ضعيف والله في خلاف قوي لكن لذهب عند الله أنهم يرون هذا الحديث أبي سعيد أن الله حجب الكفار وأن المنافقين يرون رؤية تحسر كما ظاهر حديث أبي سعيد الصحيحين أن توصل بأعمال الصالحة نعم مشروع توصل بأعمال الصالحة مشروع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ومن الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويغتسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ولكنه منكر وقد انكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم في العلل وضاعته أبو زرعة الرازي وقال ابن أحمد ليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل هذا هو الصواب خبر منكر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تمامة بن وثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم. حديث أبي هريرة في قصة تمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل هذا اللفظ الشاذ والمحفوظ في الصحيحين أنه ذهب واغتسل دون أنزل واختلف العلماء تعالى في غسل الكافر صعب المستحب. نعم. أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبع. نعم. هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وعلى متفق على صحته كما قال مالك رواه السبع يعني البخاري والمسلم وأهل السنن وأحمد وهذا يفيد الوجوب عند طائفة من العلماء وقال آخرون ولا الوجوب لكن جاء ما يصرف عن الوجوب حديث عائشة الصحيحين لو اغتسلتم ليومكم هذا فهذا يفيد أن الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة فبها ونعمة وهذا معلول. العلة الأولى حسن المسلم على خبر مسلم، على الثانية رجح الترمذي وغيره في الجامع رسالة، لذلك الحديث ضعيف. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله يقرأ القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، خرج أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسن وصححه ابن حبان. حديث علي كان رسول الله القرآن ما لم يكن جنبا على خلاف صحة الخبر، رجح طالب العلم وقف على علي إلا أنه لا يفيد التحريم، لأنه قد يمتنع عن ذلك استحبابا وليس إيجابا. وأما حديث لا يحل لا تقرأ الحال ولا الجنوب شيئا من القرآن صحيح، من جامع الروايات اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، واسماعيل بن عياش رواية عن غير الشام ضعيفة خبر منه. نعم. وقال أقام رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الصلاة فلا يشق بوجهه ولا عن يمينه إن الله بوجهه ولكن عن يساره فقدره، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السابع والأرض رب العرش العظيم ربنا وربك ربنا ورب كل شيء خالق الحد والنوى أنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كليك ومن شر كل ذاتك من شر من عصيتها، أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء، أغنني أغني عني الدين وأغنني الفقر وهو مسلم. قول صلى الله عليه وسلم مما رضى الصحابة مما رضى الصحابة أصواتهم بذكر الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرجو عليكم أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبا إنكم لا تدعون صما ولا غائبا فالله عنكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا وإن الذي تدعونه أقرب.